أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مشكلات شاغلات أو مسائل ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا على درب الأوائل سوف يبقى كل هم في نزائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامج مشكلات وحلول. كنا قد طرحنا مشكلة في الحلقة الماضية، وذكرنا بأن رجلا عقد على بنت ثم مات ولم يدخل بها، وقلنا بأن هذا الأمر تترتب عليه خمسة أحكام شرعية. تذكرون هذه الأحكام الشرعية الخمسة؟ قلنا بأن لها المهر كاملا، وأن عليها العدة، وترثه، وهذه البنت تظل محرما لأبيه أبي المطلق، وتظل محرما لأبناء المطلق. وقلنا ما هو الدليل على ذلك، كيف يموت وتستحق المهر كاملا؟ ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن علقمة قال: تردد أناس على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شهرا يسألونه عن مسألة، وهو يأبى أن يقول فيها، فلما أكثروا التردد عليه قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. فقال عبد الله بن مسعود حينما سئل: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات ولم يسمي لها صداقة، أي أنه مات بعد العقد وقبل الدخول، فقال: لها صداق نساء مثلها، لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا بخس. ثانيا: لها الميراث وعليها العدة. لها صداق مثلها، يعني الصداق كاملا، ولها الميراث، لها الميراث وعليها العدة، عليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. فلما قال عبد الله بن مسعود ذلك قام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود، فما فرح ابن مسعود فرحا بعد إسلامه بمثل هذا، أنه وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في مذهبه القديم أنها ليس لها صداق، ما دام توفي عنها قبل الدخول لا تأخذ الصداق. فلما بلغه هذا الحديث ترك قوله الأول وأخذ بالحديث وقال: إن الحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روى عنه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. إذن انتهينا من هذه المشكلة، لأن بعض الناس إذا توفي العاقد قالوا رجعوا له الذهب، وإذا لم يرد الذهب إلى العاقد قال الناس: انظروا مات ابنهم وأكلوا عليهم ذهبه، ولم يحكموا بينهم الشر وهم لا يعلمون أن الشرع يقضي لها بالذهب ويقضي لها ببقية المهر ويقضي لها بالميراث أيضا. فهذه أحكام شرعية أيها الأحباب يجب أن ننتبه إليها. أما في هذه الحلقة فسوف نطرح مشكلة أخرى، وهي إذا ماتت هي قبل الدخول، عقد عليها ثم ماتت قبل الدخول، ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ ثلاثة أحكام شرعية إذا ماتت هي قبل الدخول تترتب ثلاثة أحكام شرعية. الحكم الأول: تستحق المهر كاملا. الحكم الثاني: يرثها. الحكم الثالث: تظل أمها محرما له. ما الأدلة على ذلك؟ الحكم الأول: تستحق المهر كاملا، توفيت ماتت ولم يدخل بها، فكيف تأخذ المهر؟ وتأخذ المهر من يأخذه؟ تستحق المهر كاملا بدليل حديث بروع بنت واشق، أين يوضع المهر؟ يوضع في تركتها للورثة. إذن كانت أخذت 5000 وبقي لها 15000، الرجل يدفع 15000. لكن هذه البنت كانت قد ورثت أصلا قبل أن تموت، ورثت من أبيها 20 فدانا وعشر سيارات، فنقول له اعطيها هذا الصداق كاملا 20000، أصبحت تركتها 20000 و20 فدانا وعشر سيارات، ثم يرثها يأخذ نصف 20000 10000، يأخذ نصف 20 فدانا 10 أفدنة، ويأخذ نصف 10 سيارات 5 سيارات. أخذ الإيه؟ أخذ النصف إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها ولد، كانت مثلا متزوجة قبله ولها ولد، فله الربع مما ترك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن أيها الأحباب الكرام، إذا ماتت المرأة قبل الدخول تترتب ثلاثة أحكام شرعية: الحكم الأول لها المهر كاملا، الحكم الثاني أنه يرثها، الحكم الثالث تظل أمها محرما له، والدليل قول الله عز وجل: وأمهات نسائكم. أيها الأحباب الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلات شاغلات أو مسائل، ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا على درب الأوائل، سوف يبقى كل هم في نزائل. مشكلات شاغلات أو مسائل، ألف حل في الشريعة لو تسائل. آه لو سرنا